إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. بصراحة يا فندم، واللي هقوله لحضرتك ده على عيني، أكتر واحد شاكك فيه للأسف لؤي ابن المرحوم أخويا، لأن منال كانت فعلا في الحمام الصغير قبل حتى ما أدخل أخد الشاور بتاعي. وإنت لؤي، لما عمك صرخ بعد ما اكتشف السرقة كنت فين؟ أنا كنت في أوضة باشا، كنت في أوضة باشا بذاكر عشان أنجح، وأنا في أوضة باشا. وإنت يا منال، كنت خلصت تنظيف الحمام الصغير ولا لسه؟ أيوة كنت خلصت. طب ليه ما روحتيش خبطت على لؤي في أوضته تعرفيه زي ما طلب منك؟ روحت وخبطت عليه كتير محدش رد. لكن أنا هرد يا منال، هرد على السؤال اللي محيرك وقلقك يا عماد بيه، وهقولك حالا مين اللي سرق علبة الألماس. اللي سرق العلبة هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. هو اللي سأل قال لي في المظاهرات وعنده السفر ما ياخده هو رواية من أخوه المرفوع. دليل؟ دليل إن ما كانش يعرف دخل قبل عمه ما يدخل الحمام، وما كانش يعرف إن عمه في الحمام. لما عرف إن عمه في الحمام دخل قلت النوم بتاعته وصفى المظاهرات من العلم. اسم حضرتك؟ مجد مصطفى حامد من الدابة. وحضرتك طبعا اللي هي شغالة الأولى طبعا منال فتحت المكان، فهي طبعا نزلت الشارع راحت سوبر ماركت، فكان فيه النقص، فطبعا تأثير رجليها اللي كان في المكان هو ده الدليل القاطع ان هي اللي سرقت المجوهرات. اسم حضرتك؟ سمير عبد الحكيم سمك. لؤي يعتبر هو اللي سرق المجوهرات. دليل؟ انه ما كانش طبعا يعرف ان معرفته طبعا ان عمه كان بياخد دش، فطبعا ازاي هو عارف يعني ان هو كان بياخد شاور في الوقت ده ازاي؟ اسم حضرتك؟ حسين السيد. هو اللي سرق المجوهرات لؤي ابن صبري. الدليل ان هي خبطت عليها عشان تقول ان عمه عارف يعني ان عمه بياخد الصور، وخبطت عليها عشان تقول له ما ردش عليها وما فتح لهاش البيت. اسم حضرتك؟ ايمان عادل عبد العزيز. هي عادة شغالة. الدليل انها سمعت لؤي وهو بيقول لعادة ان عمه في الحمام الكبير، وهي انقذت انه في الحمام الكبير، هو ده كان دليل ده. اسم حضرتك؟ احمد زياني الصرغالي. الدليل ان هي نزلت السوبر ماركت بتاع السوبر ماركت احنا ما شفناهاش. اسم حضرتك؟ محمد حسين محمود. النهارده متهمه هي عدت شغاله. مين؟ عدت شغاله. الدليل اللي هي سمعت كل اللي دار في الشقه من لؤي، وهو بيقول الشغالة ان عمه في الحمام الكبير، وهي انكرت انه في الحمام الكبير. اسم حضرتك؟ ولاء سعيد احمد. هو ان شاء الله هي اللي سرقت العلبة هي عادة الشغالة. الدليل هي سمعت لؤي وهو بيقول للشغالة ان عمه في الحمام الكبير، وبعدين هي انكرت اثناء التحقيق معرفت عمه انه كان في الحمام الكبير. اسم حضرتك؟ فارس مرغلي. هو الحل النهارده يا منال. الدليل ان هي لما لؤي خبط عليها وقال لها ان عمه في الحمام التاني بياخد شاور، هي ممكن تكون عرفت ان الاوضه فاضيه، ف لما لؤي دخل اوضته دخلت خدت الذهب ورجعت الحمام تاني كانها ما عملتش اي حاجه، وممكن تكون خبيته في الحمام وده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ نفيسه احمد محمد. هو الحل النهارده هي عزه. الدليل؟ الدليل ان هي لما دخلت لقت صاحبتها في الحمام وما لقتش حد، هي ممكن تكون دخلت خدت الذهب وهي اللي خبيته. اسم حضرتك؟ رؤية محمد احمد. اللي خدت المجوهرات النهارده منال الشغاله. دليل؟ الدليل حضرتك لما لؤي خبط عليها وقال لها ان عمي بياخد شاور في الحمام الثاني وبيستعجلها، فهي فهمت ان هو مش عماد بيه مش في الاوضه، فاجتازت الفرصه ودخلت خدت الذهب ورجعت تاني الحمام خبته في الحمام، وده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ صفاره بقى خميس. هو ان شاء الله النهارده جالي عماد عم لؤي. الدليل؟ الدليل حضرتك ان هو عايز ما يطلبوش تاني، كل شويه يطالبوا بتاع بالعلبه والالماس، فحب ان هو ايه يريح دماغه ويخبيهم منه. اسم حضرتك؟ شريف سعد محمود. الحل عزه الشغاله هي اللي سرقت. الدليل؟ الو؟ الدليل؟ الدليل ان هي سمعت لؤي وهو بيقول ان عمه في الحمام الكبير، وهي في التحقيق نكرت ان عمه في الحمام الكبير ومتعرفش فين. اسم حضرتك؟ محمود عصام. إيه انا بقول عزه شغاله. دليل؟ إيه لانها اكيد سمعت لؤي وهو بيقول ان عمه في الحمام التاني، فاستغلت الفرصه ودخلت تسرق المجوهرات. اسم حضرتك؟ إيه ساره ممدوح محمد. هو الحل الشغال يا فندم، اللي يعرف ان الاستاذ لؤي عارف ان هو دخل الحمام، فيعرف طبعا ان هو في الحمام، فازاي راح خبطت عليه. اسم حضرتك؟ اياد حليم امير، محافظ الاقصى. لسرق علبه المجوهرات عزه. دليل؟ هي قالت في التحقيق ان لؤي ان زميلتها قالت ان لؤي كان سمعها وهي بتقول لؤي ان هو كان صاحب الشقه كان بياخد شاور، في جزئيه ثانيه بيقول لها طب لما طلع من الحمام ما قلتيش ليه للؤي انه خلاص هو يعني طلع وكده، قالت لها لا اصل انا ما كنتش اعرف الكلام ده. اسم حضرتك؟ معاكي عبد الغني ماكن عبد الغني من اسيوط. سرق الفصوص النهارده هو لؤي. الدليل؟ ده حضرتك هو رغبته الشديده في الاستحواذ على الفصوص خليته استغل وجود عمه في الحمام بياخد شاور، والشغاله منال في تنظيف الحمام الثاني، فكانت الفرصه متاحه قدامه انه يدخل الاوضه بتاعت عمه وياخد الفصوص. اسم حضرتك؟ باسم الزوجه حضرتك، فاطمه عبد الله الغريب. هو لؤي. الدليل؟ الدليل ان هو كان ملاعب عمه لما دخل الحمام، وبعدين خبط على بيدور على منال فلقاها في الحمام الثاني الصغير وقفل عليها، وهو استغل الفرصه ديت ودخل خد الباس من العلبه ودخل اوضته وقفل على نفسه، ان هو بعد كده بعد ما طلع من الحمامات ما دخلش دخل اوضته وما خرجش منها ثاني وعمل الحمام بتاعه. اسم حضرتك؟ مجدي جرجس السؤال يا استاذ. حضرتك عزه اللي سرقت المجوهرات. الدليل؟ الدليل حضرتك يا سمعت لؤي بيخبط على الحمام الثاني وبيقول لمنال عمي في الحمام الثاني فعايز اخش الحمام. هي سمعت ان هي سمعت لؤي بيكلم منال، معنى كده وهي بتقول للمحامي انا ما سمعتش انه ما اعرفش ان عماد فين. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. هي منال. الدليل؟ الدليل ان هي قعدت في الحمام مده طويله عشان بتحاول تخبيه فيها. انا اسمي فاطمه ربيع السيد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. انا يا باشا اللي سرقت علبه الالماس. طب ازاي وامتى؟ ده انا كل اللي قعدته في المطبخ لوحدي 5 دقايق يا باشا. ولما هم 5 دقايق ليه قلت في التحقيق انك استنيتي منال كتير وانك اضطريتي تمشي لخوفك من عقاب سيدك على التاخير؟ هم 5 دقايق تاخير يخوفوا كده يا عزه؟ لا ماما انا كنت لسه هنزل اروح السوبر ماركت. الله، طب والمطره يا عزه؟ مطرت ايه؟ ايوه، ما هو انا قلت زمانها بطلت بقى. ممكن. ونزلتي رحت السوبر ماركت؟ ايوه يا بيه، ايوه رحت. كدابه، في السوبر ماركت اكدوا انهم ما شافوكيش النهارده خالص، والاهم بقى سيدك حسني بيه قال انك رجعتي وقلتي له انك اضطريتي ما تخرجيش من العماره علشان المطره مغرقه الدنيا. وسؤالي ليكي دلوقتي يا عزه، ليه بعد ما خرجتي من مطبخ منال ما نزلتيش ورحتي على السوبر ماركت عادي؟ عشان ما فيش واحده عاقله تكون صرف طرحتها الماس بملايين وتمشي بيهم يا بيه في وحله النطره وكمان تدخل سوبر ماركت. بالظبط، وكانت الفكره الاولى والاهم هي انك تخفي الالماز، الفصوص والقطع النادره في امن مكان بالنسبه لك، اوضتك في شقه حسني بيه. فكيت خياطه المرتبه ودستيهم فيها. وحياه ربنا يا باشا، وحياه ربنا، انا عمري في حياتي ما عملت حاجه زي دي. لكن نصيبي يا باشا. بس انت يا باشا عرفت ازاي؟ كذبة بسيطة كذبتيها في التحقيق تبان تافهة او تفصيلة ملهاش لازمة، لكن كانت هي اول خيط او حلنا نفتش اوضتك تفتيش دقيق لحد ما لقينا المسروقات. هي ايه يا باشا؟ لما اتهمتك بالسرقة اول حاجة دفعت عن نفسك بيها انك مش ممكن تدخلي اوضة عماد بيه وهو فيها، وما قلتلك انه كان في الحمام قلتي وانا هعرف المعلومة دي منين يا باشا؟ صح؟ فعلا انا قلت كده فعلا. قبلها لما سألتك عرفتي منين بوجود منال في الحمام الصغير؟ قلتي ببساطة انك سمعت لؤي بيخبط عليها وهي بترد. فعلا يا باشا، فعلا قلت كده. إذن المعلومة كانت عندك والفرصة بقت ممتازة، صاحبتك في الحمام الصغير والبيه كمان في الكبير ولؤي في قطه، ومش هيخرج إلا لما منال تخبط عليه. وبسرعة جريتي على قط النوم وفتحت الدولاب وطلعت العلبة وفرغت اللي فيها في طرحتك. والمناسبة ما كنتيش قلقانة من بصماتك، لأن ردك الجاهز في حالة اتهامك كان هيكون إنك بتدخلي كتير تساعد زميلتك منال في تنظيف الشقة، وخصوصا أوضة عماد بيه. يا شريف خدها وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول. معك عبد الغني، ماكن عبد الغني من أسيوط. الفائز الثاني. فارس مرغلي. الفائز الثالث. محمد حسين محمود. مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.